ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة وعثت أنا والساعة هكذا صبحتكم الساعة ومستكم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أخواني الكرام ما زلنا مع إغاثة النهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه. واليوم مع الباب السابع من أبواب الكتاب والذي يدور حول أن القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه. أن القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه. قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقد تقدم إخواني الكرام أن جماع أمراض القلب هي أمراض الشبهات والإيه والشهوات، وده المحور الأساسي لإخواني الكرام أو ده محور حروب الجيل الخامس في المواجهات على مستوى العالم خصوصا مع العالم الإسلامي. حروب الجيل الخامس التي لا يستخدم فيها الطائرة أو الصاروخ أو كذا أو كذا، ولكن الطائرات والصواريخ عوامل مساعدة فيها، لكن المحور الشبهات والإيه والشهوات. فتلاقي ان المسألة داخلة في كل بيت بأي صورة من الصور، يعني الملتزم وغير الملتزم، كل واحد عنده ايه عنده نسبة. لان انا كنت بتكلم العصر في النقطة دي بالذات، فبقول ايه يعني لسه احنا ناظرين ان اسرائيل هتحتل سيناء، لا هتحتل مش عارف ايه، لا هتحتل ايه، لا قلتهم هم ماشيين في خطة يعني اصعب من خطة احتلال سيناء او احتلال الارض، احتلال القلوب والعقول، واضح؟ فانت بتلاقي نفسك انت عادي مفيش حاجه. لا طب ما هو انت ايه الجيل الثاني والثالث والرابع من الشباب اين هم؟ يعني انت بتلاقي في الجامعه وفي المدرسه وفي الكليه بتلاقي عالم مختلف متنوع جدا جدا جدا. اي حاجه انت عايز يعني انت ما تخلقش على بال هتسمح. اخواني من الهجوم على السنه، من الهجوم على القران، من الهجوم على الإسلام، من الهجوم على الله عز وجل، من الفواحش والمنكرات تحت أي دعوة، الحرية، المساواة، التعايش، قبول الآخر بأي صورة من الصور، من خلال إيه؟ وعندما يبتدي يا إخواني هو بإيه؟ بيعمل إيه؟ هو بيعمل خطة وصورة لمين؟ للشخصية اللي قدامه. هذا واقع يعني أنت تكون مدركه. يعني انت بتقابل مع كم واحد هنا؟ كم واحد؟ 10 15؟ طب وبقيه الناس كام؟ قد ايه؟ ها؟ ملايين. يعني هنتكلم في البلد، انت الكليه في قد ايه؟ القسم في قد ايه؟ النهارده دار التاثير بتاع حروب الجيل الخامس الفلوس. البلد كله الناس كله وانت مصر ان لسه المسألة وان عمال شغلك بحاجات على النت وانت مشغول بيه يطلع لك قضية تخلص لك قضية تانية يقول لك لعب كورة لا ده مات لا ده التاني مش عارف ايه لا ده خد الكاس لا ده خد مش عارف ايه وانت عمال ايه يعني السنة بتاعتك مرتبط ارتباط وثيق نفسيا بالبرنامج اللي هو وضع ليك وبعدين يبتدي بالايه بالشهوات وبعد الشهوات ها شبهات يعني اما بيقابل شخصية سياسية هو بيدرسها اما بيلاقي الدراسة بتاعته النفسية طلعت مناسبة جدا بيدفع دفع وراه وبيتنطق جامد جدا جدا ودورات وجوازع واكتر فهنا الامام القيم يقول ايه وقد تقدم ان جماعة يعني واضح وقد تقدم اخوان الكرام ان جماعة وقد تقدم ان جماعة جماعي امراض القلب هي امراض الشبهات والشهوات والقرآن شفاء للنوعين الشبهات وايه الشهوات ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل فتزول امراض الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك فتزول بالقرآن يا إخواني فتزول أمراض تزول يا إخواني إيه تزول أمراض الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك لازم نقف فيها وقفة مهمة جدا هو بيتكلم عن العلم والتصور والإدراك يا إخواني الكرام في نقطة مهمة ضرورية جدا إحنا ندركها بالنسبة لإيه للتصور فلا بد أن ندرك إدراكا جيدا أن مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هي الخواطر والأفكار مبدأ كل علم يا إخواني نظري وعمل اختياري هي الإيه الخواطر والإيه الخواطر والأفكار دي معادلة يا إخواني دي معادلة ثابتة جدا الخواطر والأفكار تدي إيه بقى فإنها توجب إيه التصورات فإنها توجب نمرة اتنين إيه التصورات وضع إخواني فإنها توجب إيه توجب التصورات وضع إخواني والتصورات تدعو نمرة ثلاثة لإيه الإرادات طيب والإرادات أربعة تقتضي وقوع الايه الفعلي خمسة وكثرة تكراره تعطي الايه العادة والإدمان يبقى دي معادلة مهمة جدا جدا يبقى هنا مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري سواء في الخير او الشر هو الايه الافكار والتصورات اللي انت بتهملها جدا جدا يعني فكره جات لك خاطر جالك تقوم انت بتعمل ايه يعني ما فيش مشكله فيه بيتطور معاك الافكار والخواطر والافكار بتدي التصورات في الخير او الشر التصورات بتدي الارادات الارادات بتقتضي وقوع الفعلي وكثره التكرار الفعلي يفتح باب الادمان والعاده والالف الذي يعني من الصعب التخلص منه هذا بقى يبتدي بنظرة محرمة يبتدي بجلسة مع ناس وانت هتقوم تستأذن منهم وتروح تصلي بس مع الوقت بيعمل ايه بيطبعه على قلبك يعني حب شيء معين رغبة في شيء معين ما انت بتسمع واحد بيحكي عن الزنا واحد بيحكي عن الميسر واحد بيحكي عن السرقة وكذا وكذا وكذا المسألة من خالط أهل الخيانة صار خائنا ومن خالط أهل الأمانة صار أمينا فيقول فالإمام يقول فهنا يا إخواني كما بيقول الإمام رضي الله عنه يقول مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري والخواطر والأفكار فإنها توجب التصورات، والتصورات تدعو إلى الإرادات، والإرادات تقتضي وقوع الفعل، وكثرة تكراره تعطي العادة. فصلاح هذه المراتب أيها الإخوان الكرام بصلاح الخواطر والأفكار، يعني بصلاح إيه؟ يعني بصلاح الخواطر والأفكار. ده كله إيه؟ يبقى هنا يعني فصلاح، يبقى فصلاح هذه المراتب إيه؟ خليك معاي، ها؟ بصلاح الخواطر واللي رقم كام؟ رقم واحد. وفسادها بفسادها.